إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 47. قال رحمه الله: باب السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر عليه به من كيل أو وزن أو ذراع أو وعد. هذا ما يتعلق بالسلم. النبي صلوات الله وسلامه عليه يبدو أنه لم يكن هذا العمل في قريش، إنهم ليسوا أهل زراعة، لا حرث زراعة تكون فيها حبوب، وليست لديهم نخيل يكون فيها تمور. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلفون، يتبايعون بالسلم أو السلف بالسنة والسنتين، ويكون من نخل هذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون السلف إلا بشيء معلوم إلى أجل معلوم. يسلمون في مثلا نوع الثمر، إن كانت ثمار ثمور وأشكالها أو كانت حبوب، هذه الأصناف توصف بمقدار ما تجري العادة عليه كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم، سنة سنتين، على حسب ما يتفقون عليه. وهذا العمل كان جاريا في المملكة عند المزارعين أصحاب النخيل. يأتي المزارع والفلاح ويطلب مالا نقدا من يداينه، فيتفق معه على مبلغ يقبضه بما يقابل المبلغ من التمور أو من الحبوب، بوصف نوع ما يجري عليه السلم ومقداره. وكان هذا العمل جاريا يعني إلى وقت ليس بالبعيد. يأتي الفلاح يريد شراء بعير أو غير ذلك للتاجر ويداينه بهذه المداينة ويحدد المقدار الذي يتقاضاه التاجر، وهو يحدد المبلغ الذي يريد قبضه، وهو الذي يسمى بالسلم أو ويسمى أيضا بالسلف. وكلمة سلف كأن الثمن متقدم والمقدار متأخر، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحدد نخل، لا يقول من نخل كذا وكذا، لأن ذلك النخل قد لا يثمر، أو يقول بر من زرع فلان، لأنه قد يزرع وقد لا يزرع، وقد يزرع ولا ينتج، وإنما يحدد بمقدار معين بما تجري العادة بالتعامل به بين الناس. كان في السابق الناس يتعاملون بالصاع بالنسبة للحبوب، ويتعاملون بالتمور بالوزن. وفي وقتنا هذا تغيرت كثيرا من الأمور على حسب ما صار العرف عليه، ومع ذلك لا يتغير التحديد، يتم التحديد للثمن والمثمن. الثمن الأخذ الجاري على حسب ما يطلبه، أو قد يشتري المستدين من الدائن بضاعة يحتاجها هو بثمن مؤجل، قد يكون من الثمن من المحاصيل الزراعية، لكن لا بد أن يحدد صنفا ووزنا ومدة. وهذا مما جعله الله جل وعلا من التيسير للعباد، إنه لو كان لا يتم هذا إلا بوفق دفع الثمن وأخذ المثمن تعطلت كثير من المصالح. لكن الشريعة التي جاءت محققة للعباد مصالح الدنيا والآخرة جاء فيها ولله الحمد حل كل مشكلة. قال: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر عليه به من كيل أو وزن أو درع أو وعد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجد حتى يبين ثمن كل جنس. ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجد له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. هذه كلها فيما يتعلق بأمور السلم. إذا أراد أن يسلم بما يتم السلم به فلا بد أن يحدد المقدار الذي ينطبق به وصف السلم، لأن الثمن محدد معروف لديهما، لأن الأثمان أثمان الأشياء هي ما يتبادله الناس في أسواقهم أثمان للسلع، فيبقى المسلم فيه. قد يكون الإنسان صاحب زراعة من بر وشعير وذرة ودخن أو ثمور منوعة الأشكال، فلا بد من وصف كل نوع بالصفة التي ينضبط بها. والإقالة في كل بيع وفي كل عقد من العقود تصح بما لا يحقق ضررا على الطرفين. وإذا أقال أحدهما الآخر ورضي ذاك بالإقالة انتهت المشكلة، على أن لا تكون الإقالة مبنية على أمر محرم. قال رحمه الله تعالى: باب القرض. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيار الرباع، فقال: أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. هذا فيما يتعلق بالاقتراض. والاقتراض والقرض ليس كما يجري الآن التعرف عليه بأنه قرض ربوي. يقترض الإنسان، وهذا من أدلة جواز اقتراض بهيمة الأنعام، النبي اقترض بكرا من رجل، البكر هو الذكر من الإبل، لم يصل إلى أن يكون جملا عشان. فلما جاءت الإبل، إبل الصدقة، ما كان فيها بكارا. النبي قال لرافع اقضه قرضه، فنظر فلم يجد بالإبل على مقدار قرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد إلا خيارا رباعيا. قال أعطه رباعيا فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا في هذه الصفة جائز، لأنه لم يكن هناك اشتراط من المقرض إذا أقرض بكرا مثلا أن يرد له رباعا أو بازلا، وإنما إذا جاد الموفي صار في وفائه أكمل ولو زاد عن ما كان عليه الاتفاق، ما دام لم يشترط فهو في هذه الحالة جائز. والنبي بيّن عطاش أمرا عاما، قال خيركم خياركم أحسنكم قضاء. ومن حسن القضاء أن يعطى المقرض مثل ما استقرض منه أو يعطى أكمل من ذلك. ولا شك أن سنة محمد صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم أساس تشريع الشريعة الإسلامية في مختلف أحوالها. قال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطني فإن خير الناس أحسنهم قضاء، ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط. هذا فيما يتعلق ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه، أو أن يقترض تفاريق ويرد جملة. يعني يجوز المقترض أن يقترض تفاريق، ولنفرض أنه اقترض نقدا 10 و5 و3 مثلا، ثم ردها بهذا القدر أو زادها، فلو اقترض مثلا 1000 ورد 1100 بدون أن يكون أي اشتراط صحت، أو لو اقترض 1000 ثم ردها مجزأة، إذا رضي المقرض بالتجزئة صحت، لأنه لا فرق بين أن يكون الاقتراض جملة والوفاء مفرقا، أو أكون الاقتراء مفرقا والوفاء جملة، لا حرج. المهم أن لا يكون عقد يقضي بخلاف ذلك. كذلك بالنسبة للموقع، أن يكون موقع السداد إذا كان هناك اشتراط أن موضع السداد محل كذا وكذا تقيد به، وإذا لم يكن صار الأمر على الخيار. قال أو أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط، وإن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شرط شيء لينتفع المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. بالنسبة إلى القضاء تفاريق أو جملة، هو كما ذكر أشير إليه، وفيما يتعلق باستفادة المقرض من المقترض بغير حال الوفاء كهدايا وأمثال ذلك، فإن هذا نوع من الربا وهو محرم، إلا إذا كانت الحال بين الطرفين جارية في السابق على التهادي. فإذا فرضنا مثلا أن المقترض مزارع وكان قبل أن يحتاج للاقتراض وقبل أن يعرض له طلب القرض كان هذا المقرض صاحبا له، يأتي هذا المزارع ويتحف هذا المقرض بشيء من بواكير ماله سواء من خضر أو غير ذلك، إذا كانت الحال قبل القرض سارية فلا حرج، وأما إذا كانت بعد القرض فإن هذا لا يحل يكون داخلا في الربا. رجل من الصحابة ذكر له شخص في اقترض قال لو أهدى لك هذا المقترض حملة ابن فأخذت فإنه يكون ربا، يعني في حال القرض، لكن عند الوفاء والانتهاء والسداد لو رد القرض ورد معه ما يدل على ارتباطه وشكره للمقرض لا على أساس شرط لم يكن ذلك من أبواب الربا، إلا إذا كان يفكر أن يقترض مرة ومرة فاحتسابي أو حساب احتمال الوقوع في المحرمات ينبغي للمسلم أن يكون في حذر منهما.